الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الجود والكرم والإنفاق جاء أن معاوية بن عبيد الله الأشعري رحمه الله كان ينفق في كل يوم كر دقيق ويتصدق به، فلما وقع الغلاء تصدق بكرين. وكتب مالك إلى الليث، مالك بن أنس كتب إلى الليث بن سعد: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء من عصفر، وكانوا يصبغون به الثياب، فبعث إليه 30 حملا عصفرا، فباع منه 500 دينار وبقي عنده فضله. وكان الليث يستغل 20,000 دينار في كل سنة، يعني يشتغل بها في التجارة، وقال: ما وجبت علي زكاة قط. وأعطى ابن لهيعة 1,000 دينار، وأعطى مالكا 1,000 دينار، وأعطى منصور بن عمار 1,000 دينار، وجارية تسوى 300 دينار. وجاءت امرأة إلى الليث فقالت: يا أبا الحارث، إن ابنا لي عليل وأشتهي عسلا. فأمر لها بعسل كثير يبلغ 20 و100 رطل، وكان يقول: ما وجبت علي زكاة منذ بلغت. واشترى قوم منه ثمرة فاستغلوها فاستقالوه فأقالهم، ثم دعا بخريطة فيها أكياس فأمر لهم 50 دينارا، فقال له ابنه الحارث في ذلك، فقال: اللهم غفرا، إنهم كانوا أملوا فيها أملا، فأحببت أن أعوضهم من أملهم بهذا. ويقول ابنه شعيب: خرجت معه حاجا فقدم المدينة، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب، قال: فجعل على الطبق 1,000 دينار ورده إليه. وصحبه عبد الله بن صالح 20 سنة، قال: كان لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض. ويقول كاتبه أبو صالح: كنا على باب مالك فامتنع عن الحديث، يعني لم يأذن لهم ولم يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك كانوا يسمعون منه الحديث والفقه والعلم. فقال أبو صالح: ما يشبه هذا صاحبنا، يعني ما يشبه الليث، الليث بابه مفتوح. قال: فسمعها مالك فأدخلنا وقال: من صاحبكم؟ قلت: الليث. قال: تشبهونا برجل كتبت إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا، فأنفذ منه ما بعنا فضلته 1,000 دينار. و جاء عن عبد الله بن أبي أيوب قال: وصل عمارة بن جعفر أبي 300,000 درهم. وذكروا أن جماعة أتوا عمارة بن جعفر ليشفعوا في بر قوم، فأمر لهم 100,000 درهم، وكان كثير الأموال والنعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله حينما ذكر خالد الطحان، قال: بلغني أنه اشترى نفسه من الله 3 مرات، يعني يتصدق بديته. وقال أيضا: اشترى نفسه من الله 4 مرات، فتصدق بوزن نفسه فضة 4 مرات. ويقول بعض أصحاب ابن المبارك رحمه الله الذين صحبوه من مصر إلى مكة، فكان يطعمهم الخبيص وهو صائم، وخرج ابن المبارك إلى المصيصة فصحبه جماعة فقال لهم: أنتم لكم أنفس تحتشمون أن ينفق عليكم، قل أنتم لا تريدون أن أحد يحسن إليكم، يا غلام هات الطست. فألقى عليه منديلا ثم قال: يلقي كل رجل منكم تحت المنديل ما معه، يعني ضعوا النفقات التي معكم في هذا الطست. فجعل الرجل يلقي 10 دراهم والرجل يلقي 20، ما معهم إلا القليل، فأنفق عليهم إلى المصيصة، ثم قال: هذه بلاد نفير، فنقسم ما بقي. فجعل يعطي الرجل 20 دينارا، فيقول: يا أبا عبد الله، إنما أعطيت 20 درهما. فيقول: وما تنكر أن يبارك الله للغازي في نفقته. ويقول صاحبه منصور بن دينار بأنه، أعني عبد الله بن المبارك، كان يتصدق لمقامه في بغداد كل يوم بدينار. هذه بعض النماذج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله عليه وسلم.